أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة زرقاء، فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال المسيح عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين. في هذه الكلمة القصيرة يعرفنا الإمام نتيجة العلاقة الخاطئة مع الدنيا، لأن الدنيا كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: تغر وتضر وتمر، تغريك ثم تنزل الضرر عليك ثم تقضي عليك تمر. وكما مرت مجموعة من الروايات عن الإمام الكاظم عليه السلام حينما يشبه الدنيا بالحية: لين مسها، يعني مسها لين كما يقول الإمام، ولكن في جوفها السم القاتل. وكذلك حينما يشبهها بماء البحر المالح، كلما شرب منه الإنسان ازداد عطشا. وبالتالي كما في الروايات: حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني مبعث الخطايا هي الدنيا ثم تقضي على الإنسان. والكنز الذي كان للولدين تحت الجدار كان من كلماته هذه الكلمات، وهذه هي الكنز: عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. يعني الإنسان نحن نرى هذه الدنيا وتقلب هذه الدنيا بأهلها، هذا المريض صير صاحي، الصاحي صير مريض، الإنسان السليم نشوفه يموت، الغني فقير والفقير غني وما شاء، فشلون الإنسان يطمئن إليها؟ فكيف يتزوجها؟ شلون يكون علاقة زواج شراكة مع الدنيا؟ والحال أن الدنيا لا يطمئن إليها، بل نتيجتها زين أن تقتل صاحبها. الإنسان يلهث يلهث يلهث يلهث وراء الدنيا ثم تقتله، مصير صدام واضح، لهث لهث لهث لهث وراء الدنيا، الزعامة والسلطة هذه قمة من قمم الدنيا، زين، إلى أن السلطة هي التي قتلته. وفرعون لدعي الألوهية يطارد موسى حتى يحفظ ملكه، أغرقه الله في البحر وتبقى عبرة، جسد عبرة إلى يومنا هذا. وهكذا قارون الذي جمع المال وغره المال بلعته الأرض. وهكذا من يقرأ تاريخ من يقرأ الحياة المعاصرة يجد الدنيا كيف تقتل أولادها أصحابها من يتزوجونها. لهذا الإمام حينما ينقل كلمة المسيح سلام الله عليه زين أو ينقل تمثل الدنيا للمسيح عليه السلام وشلون منطق المسيح حتى نتعلم نصير هذا منطقنا. منطق المسيح شوف الرد يا هشام تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة زرقاء امرأة جميلة يعني الزرقاء ايضا تعبر عن غاية الجمال زين يعني مو تقول جمال عادي لا جمال فوق الطبيعي. لما البياض يشتد يميل الزرقاء هاي الدنيا جمال امرأة جميلة جدا مو بعد امرأة عادية. اكو ناس والعياذ بالله حتى على المرأة الشوهاء زين حصلة يعبدها ما يقدر امرأة شوهاء فشلون امرأة جميلة هني العبودية هني التشيع هني حقيقة الإنسانية يقدر. شوفوا منطق المسيح علمنا تعال اسأل الجمال الظاهري لا يكفي النتيجة ما هي النتيجة الحقيقية نتيجة المصير. تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة زرقاء فقال لها كم تزوجتي من هذه المرأة الجميلة زين الكل يخطبها ويودها ويتزوجها فقالت كثير واحدة واثنين عشرات مئات آلاف ملايين مليارات تريليونات. قال فكل طلقك زوج المرة واحد كل طلقك زوج هالجمال ما عجبه ما قدر يتعايش وياه. قالت لا بل كلهم قتلت كلهم تتزوجهم وتقتلهم فمن منا يريد أن يتزوج الدنيا حتى تقتله عاقل أكيدا لا تروح ورا الدنيا تريد ورا السمعة ورا المال يعني الأمور بالحرام زين ورا الجاه ورا السلطة وما شابه كل هذه أمور دنيوية زين للدنيا تريدها. إنسان يجمع المال ليكف عياله نعم هذا مو دنيا هذا آخرة كلام. لما الإنسان للدنيا هاي الدنيا يتزوجها هذه العلاقة الخاطئة المصير وين الموت تقتله الدنيا الدنيا تغر وتبر وتمر قتلتهم. إذا احنا نرى هؤلاء أصحاب الأموال أصحاب الجاه أصحاب السلطان وغيرهم الغني والفقير العالم والجاهل الحاكم والمحكوم الرفيع والوضيع القوي والضعيف الشريف والضعيف وما شابه ما تفرق النتيجة الإنسان يموت. فهل تسوى الدنيا واحد يتزوجها حتى تقتله؟ قال المسيح عليه السلام فويح لأزواجك الباقين. وش انتظروا طلقوك هذا الزوج اللي يرى هذا النتيجة اللي يزوج هذه الدنيا وتقتله الزوج الباقي وش ينتظر؟ لو كان عاقل ما بقى زوجا للدنيا. فويح لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين. هذا هو شايف النتيجة. يعني الآن يجيب لك مثال امرأة جميلة، مثال خليها مو الدنيا، لا واحد هذه في الدنيا الآن حقيقة مو تشبيه، امرأة جميلة وما شابه، يتزوجها واحد، بعد ما يتزوجها تقتله، ثاني ثالث رابع عاشر عشرين مئة، أكو واحد عاقل يتزوجها؟ شوف هذا اللي يتزوجها يموت. أكو عاقل؟ يعني بيجيب مثال، اللي يدرسون العلوم في المدارس يجيبوا لهم النحل، ذكر النحل حينما يقضي شهوته يموت، يسوى شهوة يموت، هذا زوج النحل. ما ماخذين في العلوم؟ يجيب لكم ملكة النحل، ويجيب لكم الخدم حقها، ويجيب لكم الذكور. هذا على ويش؟ يعني الإنسان العاقل هل يأكل أكلة وبالتالي تمنعه من أكلات أكلة غير صالحة، أكلة مضرة، أكلة خاطئة، تمنعه من أكلات يأكله ويموت؟ صر مثل ذاك الأحمق، يقولون الحجاج وضع مائدة كبيرة وعليها طعام شهي، جمع حولها مجموعة، قال لأحد يمد ايده، اللي يمد ايده أقتله. واحد عربي ما قدر يمسك حاله، قال أوصيك بأهلي خيرا، أكل. صور هذا عاقل، أكل أكلته وقتل على وش؟ يسوى أكله منعته من أكله، مات قتلته، كذكر النحل شهوة جنسية وقتلته. كذلك الإنسان، والله هي هذه المرأة الإيدز أو هي هذا الرجل الإيدز، شهوة مات، راح مرض قاتل أو ضرب إبرة مخدرات وقتلته. واحد ثاني اللي هو عاقل استعمل إبرة، يجي للشيطان يوسوس ليقول هذا ما استعملها عدل وغلط وما شابه، لكن بالمصير هذا، هذه مو أول إبرة يضربها، حتى كم وكم إبرة ضرب إبرة مات، نفس الشيء هذا ما يعتبر، نفس الكلام يقول غير هذه ضربها بالغلط، هو باكر هم يضرب بالغلط ويموت وهكذا. وهذه الدنيا نحن نراها، نحن نرى هذه الدنيا ماذا فيها غير المآسي، حروب، قتل، كدرة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الزينة وعدم تحريم الزينة يقول هذه الزينة خلقناها للمؤمنين في الدنيا للمؤمنين، لكن في الدنيا مكدرة خالصة يوم القيامة، ما فيها أمراض، ما فيها نتائج سلبية، ما فيها تكدير، أما في الدنيا لا. فإحنا إذن لا نحرم نعم الله ونتنعم بتلك النعم، لكن مو من أجل الدنيا، نجمع المال مو للدنيا وإنما للتوسع على العيال، للحلال كي نستغني عن الآخرين، نكف أيدينا عن حاجة الآخرين، لعمل الخيرات المضرات، الإنسان يتزوج حتى لا يرتكب حرام، يتزوج ويتمتع وينجب عيال يربيهم أولاد صالحين يحظى بذلك الثواب ولا يروح يرتكب حرام، يروح إلى بنات الناس وأعراض الناس. هذا هذا هذا هذا الزواج وهذا جمع المال. وهكذا أنا أسعى لسمعة طيبة واجعل لي لسان صدق في الآخرين، مو شهرة وما أدري شنو على حساب بأي طريقة كانت، لا بالعمل الصالح قربة الله تعالى، حتى أنا لما تكون عندي سمعة طيبة أقدر أعيش مع الناس وفي الناس وأثر عليهم وأصلحهم، كلمة تكون لها اعتبار. يعني أكو فارق، وفارق بين هذا وبين شنو ورا السمعة، حتى يقولوا شوفوا البطل فرغام شوفوا الخطيب المفوه، شوفوا صاحب المال، شوفوا صاحب شنو هذا، او نجمع مال حتى نتسلط على الناس ونستعبد الناس ونتكبر على الناس او نصرف في الحرام، هذا دنيا فارق. لذلك احنا لازم لا نغتر بالدنيا، نسعى لما في الدنيا من اجل الاخره، نسعى لما في الدنيا، نسعى لكسب المال، نسعى نسعى نسعى لهذه الامور المحلله زين التي احلها الله، لكن من اجل ان تخدمنا، مو هنصير خدم الها، مال يوسع علينا، مو مال يجيب لي قلق خايف يسرق او خاف اقتل لان عندي مال وما شابه، او انا اكون اسير لهذا المال، فارق. لذلك احنا نسعى لما في الدنيا ولكن ليس من اجل الدنيا، حتى لا نجمع الدنيا ثم تقتلنا، في فايدة. لذلك احنا لازم ما نغتر بالدنيا، ما ننخدع بها مهما تزينت ومهما تبرجت ومهما اغرانا زبرجها زخرفها زينتها، لازم ما ننخدع ولا نغتر. الدنيا غرور، وكما يقول الأمير تغر وتضر وتمر، لا تبقى تفنى وما تعرف لها صاحب الدنيا، تغدر بأهلها بأصحابها بأبنائها بأزواجها، لا تفكر يعني تطمن إليها. عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. أنا أقول أنا شاب، نحن نشوف ما شاء الله شباب أخذتهم، تأخذ الجنين من رحم أمه مو شاب، فبالتالي ما في أقول أنا شباب باكر باكر أتوب باكر أصطلح وهكذا، يصير 20 أقول لما أبلغ 30، 30 أقول 40، و40 و50، أنا يوم اللي عمره 20 أرى اللي عمره 40 كبير، أنا صار عمري 40 أقول بعدني شاب، أشوف اللي عمره 60 كبير، ولما يصير عمره 60 أشوف اللي عمره 80 ولما يصير عمره 80 يقول في التاريخ فيه من عاش 100 سنة والآن داكو فيه ناس يعيشون 90 سنة وهكذا، ما في، ما يتعب الإنسان، دائما الدنيا تغريه. لذلك احنا من اللحظة الأولى نتعلم، وإن كنا شباب في أي لحظة الدنيا ممكن تقتلنا، لذلك أنا لازم أصلح وضعي، أصير صالح وأصلح وضعي ولا أتعلق بهذه الدنيا، يكفي لا أتعلق بها، يكفيني اطمئنانا وصلاحا للقاء ربي، أنا ما أتعلق بالدنيا. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، لذلك لا ننخدع بالدنيا ولا نكون علاقة خاطئة مع الدنيا. احنا علاقتنا مع الدنيا مو علاقة زواج، وانما علاقة مرور قنطرة جسر ننتقل منه من الضفة للضفة، من هذه الحياة الى الحياة الاخرى، بس هذا الجسر ينكسر زين، هذا الجسر ينكسر، بل اعتبره طريق جدا ضيق، وانت تمر ممكن تهوي بك عاصفة تهوي بك في البحر تلتهمك شيطان، تبر هذا الطريق، هاي الدنيا انت تمر هنا على نهر على بحر مليء بالحيتان فاتحة افواهها زين، فاتحة ثغرها تلتهم من يسقط، واذا انت تشوف ناس قدامك اكو ناس يمشوا يتساقطوا اكو ناس لكن يواصلوا، واكو ناس من اول الطريق وناس في وسط الطريق وناس اخر الطريق، حتى لو في اخر الطريق النتيجة ذاك وقع في فم الحوت الجعاصف تلقي بهذا ويثبت ذاك، فخلينا نامن من يثبت ممن يثبت. لذلك هذه الدنيا عامل يا طريق قنطرة ليس إلا. يا هشام تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة زرقاء، احنا اقل من هذا تتمثل لنا. بعض الوقات واحد يشتري الدنيا بريال يتزوجها بريال، يعني ما تسوى. في صورة امرأة زرقاء فقال لها كم تزوجتي؟ فقالت كثيرا. قال فكل طلقك؟ قالت لا بل كلا قتلت. قال المسيح عليه السلام فويح فويح لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين. سأل الله أن يجعلنا ممن يتعظ بتقلبات الدنيا بأهلها، وممن يعتبر بما مضى منها لما هو فيها. نسأل الله أن يجعلنا أسيادا على الدنيا لا عبيدا لها. نسأل الله أن يوفقنا لأن نأخذ من الدنيا ما في الدنيا من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.